يا القدام مثل عالم حياتك ما حد قدر يوصل تضحياتك. علي علي يا القدام مثل عالم حياتك ما حد قدر يوصل تضحياتك. يا أول مجاهد والتاريخ شاهد، يا أول مجاهد علي علي والتاريخ شاهد، ما حد قدر يوصل تضحياتك. يا القدمت يا القدمت للعالم حياتك ما حد قدر يوصل تضحية. شباب شباب يا القدمت للعالم حد قدر يوصل تضحيات. يا أول مجاهد يا أول مجاهد والتاريخ شاهد، وياي وياي يا أول مجاهد ما شاء الله شاهد، ما حد قدر ما حد قدر يوصل تضحية. علي يا القدام مثل العالم حياتك ما حد قدر يوصل تضحية. ما حد قدر يوصل تضحية. يا القدم من العالم يا القدم ما حد قدر ما يا أول مجاهد يا تاريخ عنك ظل يسجل أسرار مضرب مثل في تضحية لما بصار أول شاهد قدام يا كرار أول شاهد حامل جار من بعدك ولادك الفدية الأطهار وش خليتي Yeah. المجاهد يا واحد تملك هدف واحد والتاريخ شاهد ما حد قدر يوصل يا القدمت يا القدمت ليل ما حد قدر ما حد قدر ما شاء الله ما شاء الله يا أول يا أول مجاهد والتاريخ والتاريخ شاه يا أول يا والله والتاريخ شاه ما حد قدر ما حد قدر أبا الحسن بحرابك صح مصرع وبكل قامب صعب الحفر لك مضجع أشرف وصي الناس من منك تستمع غير العادل توصيها ما اتوقع يا ردت للناس الطريق اللي ينفع بذرة عادل دمك الطهر يزرع توصي الوادي من قد الأمانة دست دور دیانه تو این وادی مید هدیل امانه یل حافظ دست دور دیانه نه قدار ما حد قدار يوقف التضحية يا القدميت يا القدميت ما حد قدار ما حد يا أول يا مجدك صرح في القمة علي علي علي تعزل الوالي الماي وفي بحكمة بالعدل بيت المالكن في تقسمة ولا راعي ثر وعلى الباقي كل فنديرس تاريخك شهدك انت الحاكم اللي تحكم بعدلك كل فنديرس تاريخك شهدك انت الحاكم قدر يوصل تضحية يا القدميت ما شاء الله ما حد قدر يا أول مجاهد يا أول والتاريخ والتاريخ صوتك شباب يا أول مجاهد والتاريخ ما حد قدر ما حد قدر يوصل تضحية بعض الأمم من عدها ظهرت كتاب حسب يا ابو حسين احسان شاف والكعب المهد يا داحي الباب يا داحي الباب يا داحي الباب وشاف واستشفى صباح في المحراب جرس وصحف تاريخك استغراب ونظرة إليك يا علي بنظرة إعجاب حال امتيازات بقوة أثرها راح الفيك ما يجهى القدرها حال امتيازات بقوة أثرها راح الفيك ما يجهى القدرها كل مخلص يعاهد والتاريخ شاه اي والله يا اول يا اول مرجع علي علي والتاريخ شاه ما حد قدر يوصل ما حد قدر اي والله يا القدام ليل ما شاء الله ما شاء الله ما حد قدر يا يا اول مجاهد بعض الأمم من عندها ظهرت كتاب حسب تاريخك يا وحسين إحسان نظرة إعجاب حال امتازت بقوة أثرها راح فيك ما يجهل قدرها كل مخلص يعاهد والتاريخ شاهد والتاريخ شاهد يا أول يا يا القدمت عمي يا القدمت الله لا يكرس لسانك بحق علي ما حد قدر يا قلت يا أول مجاهد يا ما شاء الله وين ما حد قدر يوصل منك ظهر الصوت وكثير ضربه وتنادي فارس وحق رب الكعبة وتنادي فايز وحق رب الكعبة منك ظهر هالصوت وقت الضربة وتنادي فايز وحق رب الكعبة صوت الحسن ابنك صوت الرهبة علي وتقل بالك للأسي تعذب منو لو مجد حكم الموت ضربة ضربة ابني لو مجد حكم الموت ضربة العفو عن ذنبه هذا يا وصف لا تفتي حمله حتى للعدو عطفك تشمله يا علي هذا يا وصف لا تفتي حتى للعدو عطفك تشمله صاحبك وانت ساجد والتاريخ يا أول مجاهد اي والله ويت ما حد قدر يا القدمت ليل صوتك شباب ما حد قدر يا قلتار يا أول مجاهد يا يا ما حد قدر ما حد قدر يا سلطان منك ظهر الصوت تجي الضربة وتنادي فايز وحجرة والكعبة وياي وتنادي فايز وحجرة منك ظهر حصاد وجه الضربة وتنادي فايز وحق ربك وتنادي فايز وحق جمرة موسى فك بالظلمة